قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا حكام، حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال: سألت الوراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل، أيكون ممن قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله لنبيه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا بلهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد. قوله في سبيل الله يعني في طاعة الله. قوله تعالى: وحرض المؤمنين. حدثنا أبي، حدثنا مسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن أبي رجاء، حدثنا رجل عن أبي سنان قوله: وحرض المؤمنين، قال: عظهم. قوله تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: عسى، قال: عسى من الله واجب. حدثنا علي بن حسين، حدثنا منذر بن شاذان، حدثنا حامد قال: سمعت ابن عيينة يقول: سمعت ابن شبر ما يقرأها: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قال سفيان: وهي في قراءة ابن مسعود هكذا: عسى الله أن يكف من بأس الذين كفروا. قوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة أنبأنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي عقوبة. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين، حدثنا ابن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان في قوله: وأشد تنكيلا، أي تعسرا. قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: من يشفع شفاعة حسنة، شفاعة بعض الناس لبعض. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد يعني بن سلمة عن حميد عن الحسن في قوله: من يشفع شفاعة حسنة، قال: لو لم يؤجر حتى يشفع، لو لم يؤجر حتى يشفع، ولكن قال: من يشفع. قوله تعالى: يكن له نصيب منها. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: يكن له نصيب منها، أي حظ منها. قوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ومن يشفع شفاعة سيئة، قال: شفاعته بعض الناس لبعض. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: سئل سفيان عن قوله: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، قال: من سن سنة سيئة. قوله تعالى: يكن له كفل منها. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن فضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: يكن له كفل منها، قال: أما الكفل فالحظ. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: يكن له كفل منها، قال: حظ منها، فبئس الحظ. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: يكن له كفل منها، والكفل هو الإثم. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال حفيظة. وروي عن عطية وقتادة وعطاء ومطر الوراق نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحيم بن المطرف، حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة وسأله رجل عن قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال: يقيت كل إنسان بقدر عمله. الوجه الثالث: حدثنا عن جرير بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: مقيتا، قال: شهيدا. الوجه الرابع: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، يقول: قادرا. وروي عن السدي أنه قال: قديرا. الوجه الخامس: حدثنا علي بن حسين، حدثنا ابن أبي حماد، حدثنا مهران عن أبي الأزهر عن جويبر عن الضحاك قال: المقيت الرازق. الوجه السادس: حدثنا أبي، حدثنا علي بن الجعد أنبأنا شريك عن خصيف عن مجاهد وكان الله على كل شيء مقيتا، قال: حسيبا. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية. حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قوله: وإذا حييتم بتحية، قال: من سلم عليك من خلق الله. وروي عن الحسن السدي نحو ذلك. قوله تعالى: فحيوا بأحسن منها، ذكر عن أحمد بن أحسن، عن أحمد بن الحسن الترمذي. حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي قال: أبو الحسن وكان رجلا صالحا. حدثنا هشام بن لاحق عن عصام عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتاه آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أتاه آخر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال وعليك. فقال الرجل يا رسول الله بأبي وأمي، سلم عليك فلان وفلان، فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرددناها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قال حيوا بأحسن منها للمسلمين. وروي عن عطاء الحسن نحو ذلك. كتب إلي محمد بن حبان القهندزي حدثنا عمر بن عبد الغفار قال قال سفيان يعني ابن عيينة في قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قال ترون هذا في السلام وحده، هذا في كل شيء، من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه، فإن لم تجد فادع له وأثني عليه عند إخوانه. قوله تعالى أو ردوها. حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن قتادة قوله أو ردوها، قال على أهل الكتاب. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله أو ردوها عليهم كما قالوا لكم. قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، قال حفيظة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله إن الله كان على كل شيء يعني من التحية وغيرها حسيبا يعني شهيدا. قوله تعالى الله. حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء، حدثنا رجل عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله، ألم تسمع أنه يقول هو الله الذي لا إله إلا هو. قوله تعالى هو الله لا إله إلا هو. حدثنا أبو زرع، حدثنا من جاب، حدثنا بشير عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله لا إله إلا هو قال توحيد. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله لا ريب فيه لا شك فيه، قال أبو محمد وقد كتبنا في هذا من التفسير في سورة البقرة. قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، حدثنا ناس من أصحاب عبد الله عن عبد الله أنه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول إن أحسن القصص هذا القرآن. قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري يحدث يعني عن زيد يعني ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع الطائفة ممن كان معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الآية كلها الوجه الثاني. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو هارون الخراز، حدثنا يحيى بن أبي الخصيب، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ الأنصاري أن هذه الآية نزلت أنزلت فينا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني. فقام سعد بن معاذ فقال إن كان منا قتلناه يا رسول الله، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك. فقام سعد بن عبادة فقال ما بك طاعة رسول الله يا ابن معاذ، ولكن عرفت ما هو منك. فقام أسيد بن حضير فقال يا ابن عبادة إنك منافق تحب المنافقين. فقام محمد بن سلمة فقال اسكتوا أيها الناس فإن فينا رسول الله فهو يأمر فينفذ لأمره. فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الوجه الثالث. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عم الحسين، حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس قوله فما لكم في المنافقين فئتين، وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا فيهم بأس. فإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عددهم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين سبحان الله كما قالوا تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل أموالهم ودماؤهم، فكانوا كذلك فئتين، والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. الوجه الرابع ذكره أبي، حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن أبي سفيان أن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أن نفرا من طوائف العرب هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثوا معه ما شاء الله أن يمكثوا، ثم ارتكسوا فرجعوا إلى قومهم، فلقوا سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوهم، فسألوهم ما ردكم، فاعتلوا لهم، فقال بعضهم بعض القوم لهم نافقتم، فلم يزل بعض ذلك حتى فشى فيهم القول، فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، وروي عن الزهري والسدي نحو ذلك. الوجه الخامس، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا عمران بن حدير عن عكرمة، فما لكم في المنافقين فئتين، قال أخذ ناس من المسلمين أموالا من المشركين فانطلقوا بها، فاختلف المسلمون فيهم، فقال الطائفة لو لقيناهم قتلناهم وأخذنا ما في أيديهم، وقال بعض لا يصلح لكم ذلك إخوانكم انطلقوا تجارا، فنزلت هذه الآية. الوجه السادس، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قوله فما لكم في المنافقين فئتين، قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، فتبين الله نفاقهم فأمر بقتلهم، فجاءوا ببضائع يريدون هلالا ابن عويمر الأسلمي وبينه وبين محمد حلف، فدفع عنهم بأنهم يؤمون هلالا وبينه وبين محمد عهد. قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، والله أركسهم بما كسبوا يقول أوقعهم. الوجه الثاني، حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا أسباط عن السدي، قوله والله أركسهم بما كسبوا يقول أضلهم بما كسبوا. الوجه الثالث، أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء، قوله أركسهم بما كسبوا فيقال ردهم بما كسبوا. قوله تعالى تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبانا بن وهب، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال كيف ترون في الرجل يتخاذل بين أصحاب رسول الله ويسيء القول لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد برأها الله، ثم قرأ ما أنزل الله عز وجل في براءة عائشة رضي الله عنها في حديث فنزل القرآن في ذلك، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فلم يكن بعد هذه الآية ينطق ولا يتكلم فيه أحد. قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا سعيد يعني ابن أبي مريم، بان عبد الله يعني ابن سويد، أخبرنا أبو صخر عن محمد بن كعب، قوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يقول ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء، حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدرجي حدثهم قال لما ظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدرج، فأتيته فقلت أنشدك النعمة، فقالوا ما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ما يريد، فقلت بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن لقلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد، فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أسلمت قريش أسلموا معهم، فأنزل الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. قوله تعالى حتى يهاجروا في سبيل الله، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبي عن ابن عباس، قوله حتى يهاجروا في سبيل الله يقول حتى يصنعوا كما صنعتم يعني الهجرة. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا عمران بن حدير عن عكرمة، قوله حتى يهاجروا في سبيل الله قال حتى يهاجروا هجرة أخرى. قوله تعالى فإن تولوا أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله فإن تولوا قال عن الهجرة. الوجه الثاني، حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فإن تولوا يقول إذا أظهروا كفرهم، قوله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله واقتلوهم حيث وجدتموهم قال نسخت ما كان قبلها من أو فدا، واللفظ لعثمان. قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن حمزة عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نسختها براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وروي عن الزهري وعكرمة والحسن وقتادة نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا إبراهيم المختار عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي وسراق بن مالك المدرجي وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف. قوله تعالى أو جاءوكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله أو جاءوكم يقول رجعوا فدخلوا فيكم. قوله تعالى حصرت صدورهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا يزيد بن مخلد الواسطي أبو خداش حدثنا بشر بن المبشر حدثنا هشيم عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله حصرت صدورهم فقال عن هؤلاء وعن هؤلاء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أوجاؤكم حصرت صدورهم يريدون هلال بن عويمر وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله حصرت صدورهم يقول ضاقت صدورهم. وروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله أوجاؤكم حصرت صدورهم أي كارهة صدورهم. قوله تعالى أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أن يقاتلوكم أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه. قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة قوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم الآية. ثم ذلك نسخ بعد في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قوله تعالى وألقوا إليكم السلم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم قال الصلح. قوله تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم نسخ ذلك بعد في براءة فنبذ إلى كل ذي عهد عهده. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين. قوله تعالى ستجدون آخرين. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمن في المشركين والمسلمين بنقل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فقال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ستجدون آخرين يريدون قال حيا كانوا بتهامة قالوا يا نبي الله إنا لا نقاتلك ولا نقاتل قومنا، فأرادوا أن يأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمنوا قومهم فأبى الله ذلك عليهم. قوله تعالى يريدون أن يأمنوكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم أناس من أهل مكة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يقول كلما أرادوا أن يخرجوا من فتنة أركسوا فيها. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيه. قوله تعالى الفتنة. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله كلما ردوا إلى الفتنة يقولوا إلى الشرك. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة إلى الفتنة قال بلاء. قوله تعالى أركسوا فيها. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قوله كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها قال كلما ابتلوا بها عموا فيها. قوله تعالى فإن لم يعتزلوكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإن لم يعتزلوكم قال أمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. قوله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قوله فخذوهم واقتلوهم نسخت ما كان قبلها من من أو فداء. قوله تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أما السلطان فهو الحجة. حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن حجة. وروي عن أبي مالك ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والنضر بن عربي مثله. قوله تعالى وما كان. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله وما كان لمؤمن يقول ما ينبغي لمؤمن. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى لمؤمن. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا مطلب بن زياد عن السدي قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ قال المؤمن لا يقتل مؤمنا. قوله تعالى أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. عياش بن أبي ربيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعياش يحسب أن ذاك الرجل كافر كما هو. وكان عياش هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا جاءه أخوه أبو جهل وهو أخوه لأمه فقال إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها وهي أسماء بنت مخرمة. فأقبل معه فربطه أبو جهل حتى قدم به مكة فلما رآه الكفار زادهم كفرا وافتتانا فقالوا إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وذلك أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان حلف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي ليقتلنه وكان الحارث يومئذ مشركا وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش فلقيه بالمدينة فقتله وكان قتله ذلك خطأ قتله ذلك خطأ. وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن المغير عن إبراهيم يعني في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ قال إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين. قوله تعالى فتحرير رقبة. حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حدثنا سهل بن عثمان حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي فتحرير رقبة مؤمنة قال في الخطأ إذا أقرت ولم يعلم منها يعلم منها إلا خيرا. قوله تعالى مؤمنة. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي أي رقبة وعندي أمة سوداء فقال ائتني بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالت نعم قال أعتقها. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله تحرير رقبة مؤمنة قال ولدت على الإسلام. الوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فتحرير رقبة مؤمنة يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلى. روي عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم والحكم نحو ذلك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن الشعبي فتحرير رقبة مؤمنة قال قد صلت. وروي عن مجاهد وعطاء وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى ودية. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها 100 من الإبل. قوله تعالى مسلمة. حدثنا علي بن حسين حدثنا جعفر بن المسافر حدثنا علي بن عاصم حدثنا سفيان ابن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فدية مسلمة قال المسلمة التامة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ودية مسلمة إلى أهله يعني تسلمها عاقلة القاتل تسلمها عاقلة القاتل. قوله تعالى إلى أهله وبه عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى إلى أهله إلى أولياء المقتول. وروي عن إبراهيم النخعي وقتادة ومقاتل أنهم قالوا إلى ورثة المقتول. قوله تعالى إلا أن يصدقوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن عباس يعني قوله إلا أن يصدقوا قال إلا أن يتصدق بها أو يتصدق بها عليه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال ثم استثنى ثم قال إلا أن يصدقوا يعني إلا أن يصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فهو خير لهم. فأما عتق رقبة فإنه واجب على القاتل في ماله. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إلا أن يصدقوا فيترك الدية. روي عن إبراهيم النخعي نحو ذلك. قوله تعالى فإن كان. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد قوله فإن كان يعني المقتول. قوله تعالى من قوم من عدو لكم. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس في هذه الآية فإن كان من قوم من عدو لكم وهو مؤمن. قال كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون معهم وهم مشركون فيصيبه المسلمون خطأ في سرية نغارة فيعتق الذي يصيبه رقبة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني من أهل الحرب وهو مؤمن يعني المقتول. قال نزلت في مرداس بن عمرو وكان أسلم وقومه كفار من أهل الحرب فقتله أسامة بن زيد خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ولا دية لهم لأنهم أهل حرب. وروي عن إبراهيم وعكرمة والشعبي وقتادة والسدي وابن عباس نحو ذلك. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو وهب محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. قال إن كان المؤمن الذي قتل ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين ووراثه المشركون من أهل الحرب للمسلمين فتحرير رقبة فلم يجعل له ذرية. قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. حدثنا أحمد بن منصور حدثنا الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم دينه ويعتق الذي أصابه رقبه. وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة والسدي والزهري وعطاء الخراساني وقتادة وإبراهيم أنهم قالوا عهد. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يقول إن كان المؤمن الذي قتل ليس له ذرية في المسلمين وله ذرية في المشركين من أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ميثاق يقول ادفعوا الدية إلى ورثته. قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فدية مسلمة إلى أهله فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب فدية مسلمة إلى أهله. بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية مسلم ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم وأن الله تعالى أمر بتسليم دية المعاهد إلى أهله وجعل معها تحرير رقبة مؤمنة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فدية مسلمة إلى أهله قال لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب. قوله تعالى فمن لم يجد. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا مرقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فمن لم يجد يقول من لم يجد دية عتاقه في قتل مؤمن خطأ. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فمن لم يجد قال فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين. وروي عن مقاتل نحو ذلك. حدثنا عمار بن خالد التمار حدثنا إسباط عن داود بن أبي هند عن عكرمة قال إذا كان فمن لم يجد فالأول الأول. قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا زكريا عن عامر قال سئل مسروق عن قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فسألوه عن صيام الشهرين المتتابعين عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة قال من لم يجد عن الدية والرقبة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك حدثنا الحسن قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تغليظا وتشديدا من الله. قال هذا في الخطأ تشديدا من الله تشديد من الله. قوله تعالى متتابعين. حدثنا أبي حدثنا أبو حليفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد وسألته عن صيام شهرين متتابعين قال لا يفطر فيها ولا يقطع صيامها فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامها جميعا فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما فإن مات ولم يصم أطعم عنه 60 مسكينا لكل مسكين مد. قوله تعالى توبة من الله. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن سعيد قوله توبة من الله يعني تجاوزا من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ كفارة ودية. قوله تعالى وكان الله عليما حكيما وبه عن سعيد بن جبير في قوله الله تعالى وكان الله عليما حكيما يعني حكم الكفارة لمن قتل خطأ ثم صارت دية العهد والموادعة لمشركي العرب منسوخة نسختها الآية التي في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمار يعني الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال سئل ابن عباس عن رجل قتل قتيلا متعمدا ثم تاب وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحك وأنى له الهدى سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول سل هذا لما قتلني والله لقد أنزلها الله على نبيه ثم ما نسخها. حدثنا ابن المقري حدثنا سفيان قال سمعت أبا الزناد قال سمعت شيخا في مسجد منى يحدث خارج بن زيد يقول سمعت أباك يقول نزلت الشديدة يعني قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية بعد الهينة يعني ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية بستة أشهر. حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن مجالد بن عوف عن زيد بن ثابت نحوه. وروي عن أبي هريرة وابن عمر وأبي سلمة وعبيد بن عمير والحسن والضحاك وقتادة قالوا ليس له توبة والآية محكمة. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال نزلت في مقيس بن صبابة الكناني وذلك أنه أسلم وأخوه هشام بن صبابة وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا في الأنصار في بني النجار فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية. فلما جاءهم الرسول قالوا السمع والطاعة لله وللرسول والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي الدية. فدفعوا إلى مقيس 100 من الإبل دية أخيه. فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة وهو يقول في شعر له قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارع وإدركت ثأري واضطجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع فنزلت فيه بعد أن قتل النفس وأخذ الدية وارتد عن الإسلام ولحق بمكة كافرا ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وروي عن عكرمة أنه قال له توبة. قوله تعالى متعمدا. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال متعمدا لقتله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد بن جريج عن ابن جريج عمن سمع سعيد بن المسيب يقول العمد الإبرة فما فوقها من السلاح. قوله تعالى فجزاؤه جهنم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن جامع قال حدثنا العلاء بن ميمون العنزي عن حدثنا حجاج بن أسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هو جزاؤه أن جازاه. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك قال وكان ابن عباس يقول فجزاؤه جهنم إنجازه يعني للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفى عن المؤمن وإن شاء عاقب. وروي عن أبي صالح ومحمد بن سيرين وأبي مجلس وعون بن عبد الله وعمر بن دينار نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا سلمة بن سليمان المروزي، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا المبارك بن فضالة عن الحسن في هذه الآية قوله فجزاؤه جهنم، قال قد أوجب الله هذا عليك، فانظر من يضع هذا عنك ومن يعزك منها يا لكع. قوله تعالى خالدا فيها، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله خالدا فيها فجعل له الخلود في النار بكفره كما جعل لمن كفر بقسمة المواريث. قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، بان محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يعني عذابا وافرا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مبارك، حدثنا الحسن أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا يتطرقون فلقوا أناسا من العدو فحملوا عليهم فهزموهم، فشد منهم رجل فتبعه رجل يريد متاعه، فلما غشيه بالسنان قال إني مسلم إني مسلم، فأوجازه بالسنان فقتله وأخذ متيعه قال فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القاتل أقتلته بعدما قال إني مسلم؟ قال يا رسول الله، قالها متعوذة، قال أفلا شققت عن قلبه؟ قال لما يا رسول الله؟ قال لتعلم أصادقا هو أو كاذبا؟ قال وكنت عالما ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يبين عنه لسانه، إنما كان يعبر عنه لسانه. قال فما لبث القاتل أن مات، فحفر له أصحابه فأصبح وقد وضعته الأرض، ثم عادوا فحفروا له فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره. قال الحسن فلا أدري كم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم دفناه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك لا تقبله الأرض. فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجليه فألقيناه في بعض تلك الشعاب، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أهل الإسلام، إلى آخر الآية. قال الحسن أما والله ما ذاك إلا بكون الأرض تجن من هو شر منه، ولكن وعظ الله القوم ألا يعودوا. قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، حدثنا العباس بن يزيد العبدي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا معه غنيمة له، فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال المقري في حديثه لقي المسلمون رجلا، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن حدرد الأسلمي عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وفي تلك السرية أبو قتادة الأنصاري ومحلم بن جثامة بن قيس وأنا منهم، فبينما نحن إذ مر عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه، ثم حمل عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه بعيرة ووطبا كان معه فيه لبن. فلما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخر الآية. حدثنا أبي، حدثنا حجاج بن منهال وأبو سلمة قال حدثنا حمادي عن يان بن سلمة، حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن ابن حدرد الأسلمي عن أبيه، وفي حديث الحجاج عن أبي حدرد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأبا قتادة ومحلم بن جثامة، فذكر نحوه وزاد فيه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ ونزل القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخر الآية. حدثنا إبراهيم بن عتيق الدمشقي، حدثنا مروان يعني بن محمد الطاطري، حدثنا باللهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أنزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا في مرداس. قوله تعالى لست مؤمنا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله لست مؤمنا، قال حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله لست مؤمنا، كما حرم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه، فلا تردوا عليه قوله. قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا قال تلك الغنيمة، وروي عن سعيد بن جبير ومسروق نحو ذلك. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني تقتلونه إرادة أن يحل لكم ماله الذي وجد معه وذلك عرض الدنيا. قوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة وبه عن ابن عباس فعند الله مغانم كثيرة قال فإن عندي مغانم كثيرة فالتمسوا من فضل الله. وعن قيس بن سالم عن سعيد بن جبير فعند الله مغانم كثيرة هي أحل لكم من هذا. قوله تعالى كذلك كنتم من قبل حدثنا أحمس حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير كذلك كنتم من قبل تكتمون قال تخفون إيمانكم في المشركين. حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم فتبينوا. ذكر عن قيس بن سالم عن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل توزعون عن مثل هذا. قوله تعالى فمن الله عليكم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير فمن الله عليكم فأظهر الإسلام. ذكر عن قيس بن سالم عن سعيد بن جبير فمن الله عليكم فهداكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فمن الله عليكم يقول تاب عليكم فحلف أسامة لا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذاك الرجل وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قوله تعالى فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير قوله فتبينوا قال وعيد من الله مرتين إن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى لا يستوي. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله لا يستوي القاعدون يقول لا يستوي في الفضل. قوله تعالى القاعدون من المؤمنين وبه عن سعيد بن جبير قوله القاعدون من المؤمنين قال القاعدون عن العدو من المؤمنين والمجاهد. حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أنه سمع ابن عباس يقول لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. قوله تعالى غير أولي الضرر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير حدثنا مسعر عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أمي مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن قبيص بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أمي مكتوم فقال يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى ذهب بصري. قال زيد فتقلب فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى حسبت أن يردها ثم سري عنه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس غير أولي الضرر أهل العذر. قوله تعالى والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. حدثنا حسن بن أبي ربيع بن عبد الرزاق بن ابن جريج أخبرنا عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره عن ابن عباس أخبره قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. حدثنا أبي حدثنا عبد حدثنا ابن المبارك بن أبو الحسن أنه سمع ابن جريج يقول في قول الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة قال على أهل الضرر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى بن أبن وهب خبرنا أبو يحيى فليح بن سليمان عن هلال بن أبي ميمون عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوان عن سليمان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ بسهم فله درجة. فقال رجل يا رسول الله ما الدرجة؟ قال أما أنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يعني فضيلة. قوله تعالى وكلا، وبه عن سعيد بن جبير وكلا يعني المجاهد والقاعد المعذور. قوله تعالى وعد الله الحسنى، حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد يعني بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا من سمع أبا العالي الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى قال الحسنى الجنة. قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله فضل الله المجاهدين على القاعدين الذين لا عدو لهم أجرا عظيما. قوله تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن حسان عن جبل بن عطية عن ابن محيريز وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. قال ما بين الدرجتين حصر الفرس الجواد المطهم. حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص، حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن جبل بن عطية عن ابن محيريز قال قرأت عنده هذه الآية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قال الدرجات 70 درجة، ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر 70 سنة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء سعيد. قوله درجات منه ومغفرة ورحمة يعني فضائل ورحمة. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. قوله درجات منه ومغفرة ورحمة، يقول الإسلام درجة والهجرة درجة والقتل في سبيل الله درجة. قوله تعالى وكان، حدثنا أبو بكر أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا إبراهيم يعني بن موسى، أنبانا أبو معاوية عن مجمع بن يحيى عن خالد بن يزيد عن ابن عباس في قوله وكان قال وكذلك كان ولم يزل. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء سعيد. قوله وكان الله غفورا رحيما بفضله 70 درجة. قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب، أخبرنا باللهيعة عن أبي الأسود أنه سمع مولى ابن عباس يقول عن ابن عباس إن أناسا مسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية. حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا محمد بن الشريك المكي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخر الآية. قال فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية وأنه لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت فيهم هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. حدثنا حسن بن الربيع بن عبد الرزاق قال قال ابن عيينة أخبرنا محمد بن إسحاق في قوله إن الذين توفاهم الملائكة قالهم 5 فتية من قريش، علي بن أمية وأبو قيس الفاكه وزمع بن الأسود وأبو العباس بن منبه ونسيت الخامس. حدثنا أبي، حدثنا هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا روح يعني بن القاسم عن ابن جريج عن عكرمة أنه قال في هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هم شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن المنبه بن الحجاج والحارث بن زمعة. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المنيب، حدثنا أبو معاذ النحوي، حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالهم أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلم يخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر فأصيبوا يومئذ في من أصيب، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. قوله تعالى قالوا فيما كنتم الآية. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله قالوا فيما كنتم قالوا مستضعفين في الأرض قالوا كنا مستضعفين بمكة، قيل لهم أصحاب محمد هم بمنزلة هؤلاء الذين قتلوا ببدر ضعفاء مع كفار قريش. قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابنه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد أن سعيد بن جبير قال في قول الله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قالوا إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجوا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي قال لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس افدي نفسك وابني أخيك. قال يا رسول الله ألم نصل قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قوله تعالى مأواهم جهنم وساءت مصيرا وبه عن السدي قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فيوم نزلت هذه الآية كان كل من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجر. قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. حدثنا الحسن بن ربيع بن عبد الرزاق بن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي زياد قال سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. قوله تعالى لا يستطيعون حيلة. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلم بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة في قوله لا يستطيعون حيلة قال نهوضا إلى المدينة. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن فضل حدثنا إسباط عن السدي قوله لا يستطيعون حيلة قال حيلة في المال. قوله تعالى ولا يهتدون سبيلا. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قوله ولا يهتدون سبيلا قال طريقا إليها يعني المدينة. وروي عن مجاهد والسدي مثل ذلك. قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أناس من أهل مكة عذرهم الله واستثناهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله. قرأت على محمد ابن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله ومن يهاجر في سبيل الله يعني من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قوله تعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مراغما كثيرا قال المراغم التحول من الأرض إلى الأرض. وروي عن الضحاك وربيع بن أنس والثوري نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة قال متزحزحا عما يكره. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد حدثنا قتادة قال يجد في الأرض مراغما كثيرا قال إي والله من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. الوجه الرابع حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا يقول مبتغا للمعيشة. الوجه الخامس حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا ابن أبي مريم بن مفضل بن فضالة حدثنا أبو صخر يجد في الأرض مراغما كثيرا قال متفسحا كثيرا وسعة. الوجه السادس حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا خباب بن نافع قال سفيان عن ابن عيينة يجد في الأرض مراغما كثيرا قال المراغم البروح. قوله تعالى وسعة حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال السعة الرزق. روي عن الضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان مثل ذلك. الوجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أنبأنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قوله وسعة قال ورخاء. الوجه الثالث حدثنا علي بن حسين قال قرئ على الحارث ابن مسكين وأنا أسمع أن ابن القاسم قال سئل مالك عن قول الله تعالى وسعة قال والسعة سعة البلاد. قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر وكان مريضا فقال لأهله أخرجوني من مكة فإني أجد الحر فقالوا أين نخرجك فأشار بيده نحو المدينة يعني فمات. فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن عوام قال هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات، فنزلت فيه من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزني على وفاته حين بلغني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره. الوجه الثاني حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر حدثنا سالم بن عثمان حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء عن بنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة ابن العيس الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة، فلما نزلت إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، فقلت إنني لغني وإني لذو حيلة. قال فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فلا جناح يقول فلا حرج. قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. حدثنا أبو سعيد الأشج والحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن جريج عن ابن أبي عمار يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه ابن بابيه يعني يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والسياق للأشج. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب بتكبيرتين حيث كان وجهه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة في التقصير ركعة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أنزلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان والمشركون بضلجنان فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. قوله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فحضرت الصلاة وصلاة الظهر وعلى المشركين خالد بن الوليد، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم يعنون صلاة العصر. قال فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بين الظهر والعصر ونزلت هذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخرها. قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال الطائفة رجل إلى 1000 رجل. قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حدثنا مسعودي عن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما، فقال الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف طائفة وطائفة وجهوها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم أو كانهم نحو ذي، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، فصلينا الظهر، فقالوا: إنهم يأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، فنصيبوا غرتهم أو غفلتهم. فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح ثم قاموا فصفوا خلفه صفين، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد الذين يلونه، وآخرون قيام يحرسونهم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الذين يلونه سجدوا معه، فسجد الآخرون الذين كانوا يحرسونه. فلما قاموا تأخر الذين كانوا سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الذين كانوا يحرسونه، وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعوا جميعا، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم، ثم سجدوا في مكانهم، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا جميعا، ثم سلم عليهم، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال: هي صلاة الخوف، صلاة رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، ثم انصرفت الطائفة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا مقام أولئك مقبلين على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة فصلوا ركعة ركعة. قوله تعالى: ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، حدثنا محمد بن شعيب بن شامور، أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ومعه الناس وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا أسلحتهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: لقد كانوا على حال لو أردنا أن نصيب منهم غرة أو غفلة، فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، يعني: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار، حدثنا زيد بن الحباب أنبانا عمر بن الرماح قاضي بلخ، أخبرنا الكثير بن زياد أبو سهل عن عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحاب له في مضيق، والسماء فوقهم والبلة أسفلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فأمر رجلا أن يؤذن ويقيم أو يقيم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، السجود أخفض من الركوع. قوله تعالى: أو كنتم مرضى. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرنا يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال عبد الرحمن بن عوف: كان جريحا. قوله تعالى: أن تضعوا أسلحتكم، قرأت على محمد بن فضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن شقيق، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فرخص في وضع السلاح عند ذلك. قوله تعالى: وخذوا حذركم، وبه عن مقاتل قوله: وخذوا حذركم، قال: وأمرهم أن يأخذوا حذرهم. قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وبه عن مقاتل قوله: عذابا مهينا، يعني بالمهين الهوان. قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، وبه عن مقاتل: فإذا قضيتم الصلاة، قال: إذا قضيتم صلاة الخوف. قوله تعالى: فاذكروا الله، وبه عن مقاتل قوله: فاذكروا الله، قال باللسان. قوله تعالى: قياما. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا جويبر عن الضحاك قال ابن مسعود: إن أناسا يقومون بعد العشاء الآخرة يدعون قياما، فأتاهم فقال: ما هذا؟ قالوا: سمعنا الله يقول: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال: إنما ذاك في الصلاة، يصلي الرجل قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. ثم نهاهم. قوله تعالى: وقعودا، وبه عن الضحاك قوله: وقعودا، قال ابن عباس: يصلي الرجل قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. قوله تعالى وعلى جنوبكم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في الليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال. قوله تعالى فإذا اطمأننتم، ذكر عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قوله فإذا اطمأننتم يعني إذا نزل. والف الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد فإذا اطمأننتم قال إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فإذا اطمأننتم فبعد الخوف. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فإذا اطمأننتم يقول إذا استقررتم وآمنتم. قوله تعالى فأقيم الصلاة. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فأقيم الصلاة يقول أتموها، وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة. روي عن علي بن حسين ومحمد بن علي وسالم بن عبد الله ومجاهد والحسن السدي وعطية ومقاتل نحو ذلك. وجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن زيد بن أسلم في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال منجما كلما مضى نجم جاء نجم يقول كلما مضى وقت جاء وقت. قوله تعالى ولا تهنوا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمار عن أبي رفع عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم قال ولا تضعفوا، وروي عن أبي مالك والسدي والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى في ابتغاء القوم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك قوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم قال لا تضعفوا في طلب القوم. قوله تعالى إن تكونوا تألمون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إن تكونوا تألمون يقول توجعون، وروي عن عكرمة والضحاك والسدي ومقاتل ابن حيان وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى فإنهم يألمون كما تألمون. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون قال فإن تكونوا توجعون الجراحات فإنهم يتوجعون كما تتوجعون. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فإنهم يألمون فإنهم يتوجعون يعني المشركين كما تتوجعون. قوله تعالى وترجون من الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وترجون من الله ما لا يرجون يعني ترجون من الله الخير، وروي عن الأعمش أنه فسر ترجون من الثواب. وجه الثاني قرأت على محمد حدثنا محمد أنبأنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله وترجون من الله يعني أصحاب محمد الحياة والرزق والشهادة والظفر في الدنيا. قوله تعالى ما لا يرجون وبه عن مقاتل قوله ما لا يرجون يعني المشركين. قوله تعالى وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عمير حدثنا مهدي بن إبراهيم الرملي عن مالك بن أنس عن ربيعة قال إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن وترك فيه موضعا للسنة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة وترك فيها موضعا للرأي. قوله تعالى لتحكم بين الناس. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب قال قال لي مالك الحكم الذي يحكم به بين الناس على وجهين، فالذي يحكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الحكم الواجب والصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم نفسه فيما لم يأتي فيه شيء فلعله أن يوفق. قال وثالث متكلف أو متكلف لما لا يعلم، فما أشبه ذلك أن لا يوفق. قوله تعالى بما أراك الله. حدثنا أبي حدثنا عمرو الناقد حدثنا شباب بن سوار عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس قال إياكم الرأي. قال الله تعالى لنبيه احكم بينهم بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله بما أراك الله يقول بما أنزل الله إليك من الكتاب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية لتحكم بين الناس بما أراك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله كتابه. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا علي بن زنجة حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن حسين عن مطر عن في قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله قال بالبينات والشهود. قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما أخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليه حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أهل بيتي من أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاع بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا لنا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك. فلما سمعوا بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاع بن زيد عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلاما وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن. فلما نزل القرآن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فردوه على عمي. فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أي بني أبيرق. قوله تعالى واستغفر الله وبه عن قتادة بن النعمان قال فلم يلبث أن نزل القرآن واستغفر الله أي مما قلت لقتادة. حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول قول العبد استغفر الله قال تفسيرها أقلني. قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليه حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال فلما أنزل القرآن ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يعني بني أبيرق. قوله تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إليه عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة إن الله لا يحب قال لا يقرب. قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها إذا خلا فهي استهانة استهان بها ربه ثم تلا هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الله بن محمد الأذرمي حدثنا إسحاق عن شريك عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس ثم قال للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قوله تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو يحيى الحماني عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين إذ يبيتون ما لا يرضى من القول قال إذ يؤلفون ما لا يرضى من القول وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى وكان الله بما يعملون محيطا. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن زاحم عن بكير عن مقاتل قوله بما يعملون محيطا يقول أحاط علمه بأعمالهم ومنهم من يقول أنزلت في المنافقين. أخبرنا أبو بدر عباد بن وليد الغبري فيما كتب إليه قال سمعت أبا سعيد الحداد أحمد بن داود يقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا قال قد أحاط الله بكل شيء علما ولم يقل مع كل شيء. قولوا تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائن. قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه وبه عن ابن عباس ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. قوله تعالى ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيع الأسدي عن أسماء أو ابن أسماء الفزاري قال سمعت علي يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء به أن ينفعني. قال علي وحدثني أبو بكر والصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن مغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. أخبرنا هاشم القاسم الحضاني فيما كتب إليه حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال فأنا من ألبث أن نزل ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أي لو استغفر الله لغفر لهم. قوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليا حكيما. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر قوله حين قال أخذها أبو مليل فقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس ومن يكسب خطيئة أو إثما يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. قوله تعالى ثم يرمي به بريئا. أخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليه حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان في قصة بني أبيرق فأنزل الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا قولهم للبيد بن سهل. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن مرزوق أنبانا شعبة عن خالد الحذاء عن ابن سيرين ثم يرمي به بريئا قال يهوديا. قوله تعالى فقد احتمل بهتانا. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي أن رجلا يقال له طعمة بن أبيرق سرق درعا على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقاها في بيت رجل ثم قال لأصحاب الله انطلقوا فأعذروني عند النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدرع قد وجد في بيت فلان فانطلقوا يعذرونه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال بهتان قذفه الرجل. قوله تعالى وإثما مبينا. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسدد حدثنا أمية يعني بن خالد حدثنا فضيل بن مرزوق أن عطية العوفي وإثما مبينا قال إثمه سرقته. قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته قد تقدم تفسير. قوله تعالى لهم الطائفة منهم أن يضلوك الآية. أخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليه حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان وذكر قصة بني أبيرق فأنزل الله تعالى لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك يعني أسير بن عروة وأصحابه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي ثم ذكر الأنصار وإتيانهم إياه أن يصح عن صاحبهم ويجادل عنه فقال لقد همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال علمه الله بيان الدنيا والآخرة بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير عن جوابير عن الضحاك قال علمه الخير والشر. قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما قد تقدم تفسيره. قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر مناجاتهم فيما يريدون أن يكذبوا عن طعمة فقالوا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال تلاجوا في شأن طعمة بن أبيرق. الوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس من جاء يناجيك في هذا فقبل مناجاته ومن جاء يناجيك في غير هذا فاقطع أنت ذاك عنه لا تناجيه. قوله تعالى أو معروف قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان إلا من أمر بصدقة أو معروف يعني المعروف القرض. وروي عن سعيد بن عبد العزيز نحو ذلك. قوله تعالى أو إصلاح بين الناس حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله بن حبيب قال كنت عند محمد بن كعب فقال له محمد أين كنت قال كان بين قومي شيء فأصلحت بينهم قال أصبت لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله. ثم قرأ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ومن يفعل ذلك تصدق أو أقرض أو أصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عصام عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قال: فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرد إلى رفاعة. فلما نزل القرآن بالمشركين فأنزل الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال: اختان رجل عمن له درع فقذف بها يهوديا كان يغشاهم، فجادل عم الرجل قومه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، ثم لحق بأرض الشرك فنزلت فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية، وهو طعمة بن أبيرق. قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن الربيع بن أبي راشد بالكوفة حدثنا عمرو بن عطية عن عطية قال: قال ابن عمر دعاني معاوية فقال: بايع لابن أخيك. فقلت: يا معاوية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأسكته عني. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قال: فلما فضح الله طعمه في المدينة فنقب بيت الحجاج فأراد أن يسرقه، فسمع الحجاج خشخش في بيته وقعقعة جلود كانت عنده، فنظر فإذا هو طعمه، فقال: ضيفي وابن عمي وأردت سرقتي. فأخرجه فمات بحرة بني سليم كافرا. فأنزل الله تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح المجاهد قوله: نوله ما تولى من آلهة الباطل. قوله تعالى: ونصله جهنم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أن مالكا حدثه قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فيما خالفها. من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، قد تقدم تفسيرها. قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان أنبانا الفضل بن موسى أنبانا الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: من كل صنم مع كل صنم جنية. وروي عن الحسن نحو ذلك الوجه الثاني. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: موتى. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك عن الحسن: يدعون من دونه إلا إناثا، قال الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس له روح، إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الباهري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة: يدعون من دونه إلا إناثا، قالت أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن الزبير ومجاهد وأبي مالك الغفاري والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا علي بن حسين حدثنا موسى بن هارون يعني الدولابي حدثنا مروان عن جوير عن الضحاك في قوله: إيه يدعون من دونه إلا إناثا، قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، قال: اتخذوا أربابا وصوروهن صور الجواري، فحلوا وقلدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. قوله تعالى: وإيه يدعون إلا شيطانا مريدا. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم أبو وهب عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله: وإن يدعون إلا شيطانا، يعني إبليس. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان في قوله: وإن يدعون إلا شيطانا، قال: ليس من صنم إلا فيه شيطان. قوله تعالى: مريدا، لعنه الله. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن مغيرة بن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروب عن قتادة قوله: مريدا، قال: تمرد على معاصي الله، لعنه الله. قوله تعالى: وقال: لأتخذن من عبادك. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: وقال: لأتخذن من عبادك، قال: هذا قول إبليس. قوله تعالى: نصيبا. حدثنا علي بن حسين حدثنا موسى بن هارون حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قال يتخذونها من دونك ويكونون من حزبي. حدثنا أبو بكر نبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله نصيبا قال حظا. قوله تعالى مفروضا قرأت على محمد، حدثنا محمد، حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله مفروض مفروضا قال هذا قول إبليس مفروضا يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قوله تعالى ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى بن هشام يعني بن يوسف عن ابن جريج أخبرنا القاسم بن أبي بزة عن أكرمة يعني قوله ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم قال دين شرعه لهم الشيطان كهيئة البحائر والسيب. قوله تعالى فلا يبتكن أذان الأنعام. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا أحمد بن فضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله ولآمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، أما يبتكن أذان الأنعام فيشقونها فيجعلونها بحيرة. وروي عن قتادة رحمه ذلك قوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس في قول الله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال الإخصاء. وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعكرمة في أحد قوليه وأبي عياض وأبي صالح في إحدى الروايات والثوري نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل وأسباط عن مطرف عن رجل عن ابن عباس ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال دين الله. وروي عن مجاهد وعكرمة في أحد قوليه وإبراهيم النخعي والحكم والحسن والسدي وقتادة والضحاك في الرواية الثانية وعطاء الفرساني نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا سعد بن عبد الله بن حكيم ابن عبد الحكم، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال هو الوشم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المرودي أنبانا شيبان عن قتادة ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله قال ما بال أقوام جهلة يغيرون صبغة الله ولون الله. قوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. حدثنا أبي، حدثنا خالد بن خداش المهلبي، حدثنا حماد بن زيد عن زبير بن خريت عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة لها لسان تنطق به وتقول إني لا أمرت بثلاثة بالمتكبرين ومن دعا مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتطرحهم في جهنم قبل الناس بخمسمائة عام. قوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حدثنا أبو بكر نبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله الغرور يعني زينة الدنيا. قوله تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي رجاء بنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو وأبي الأحوص عن عبد الله قال لو أن أهل جهنم وعدوا يوما من جهنم أو وعدوا أياما لرجوا ذلك اليوم أن كل ما هو آت قريب. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي، حدثنا هارون الحاتم، حدثنا ابن أبي حماد عبد الرحمن عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. قوله تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، حدثنا ناس من أصحاب عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول إن أصدق الحديث كلام الله. قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حدثنا محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت اليهود والنصارى لا يدخل الجنة غيرنا. قالت قريش إنا لا نبعث. فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال تفاخر المسلمون وأهل الكتاب في هذه الآية قال هؤلاء نحن أفضل وقال هؤلاء نحن أفضل فنزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الآية. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال: التقناس من المسلمين واليهود والنصارى، فقالت اليهود للمسلمين: نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان يهودية. وقالت النصارى مثل ذلك. فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم، ونبينا بعد نبيكم، وديننا بعد دينكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فرد الله عليهم قولهم فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن ابن أبي نجيح مجاهد: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قالت العرب: لن نعذب ولن نبعث. وقالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قوله تعالى: من يعمل سوءا. حدثنا محمد بن حماد الطهراني، بن حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: من يعمل سوءا، قال: الشرك. وروي عن الضحاك مثله. قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، أفكلما عملنا في الجاهلية نؤخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، رحمك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الآواء؟ قال: بلى. قال: فذاك الذي تجزون به. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال: قال ابن عمر: حدثنا أبو بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرنا مولى ابن سباع قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر يعني الصديق قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية نزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها. قال: فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطأت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي وأينا لم يعمل سوءا، وإنا لمجزون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فستجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى بن ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن يزيد بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذن. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في مصيبته في جسده فيما يؤذيه. حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن بشير، حدثنا هشيم عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إني لا أعلم أشد آية في القرآن. فقال: ما هي يا عائشة؟ قلت: من يعمل سوءا يجزى به. قال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة وعبيد الله بن محمد بن حفص القرشي قال: حدثنا حماد عن حميد عن الحسن في قوله: من يعمل سوءا يجزى به، قال: هو الكافر. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور. قوله تعالى: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إلا أن يتوب قبل موته فيتوب الله عليه.